بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثنا جهة الموضوع في الأخبار، في أخبار الطرح، وقلنا معنى المخالفة وعدم الموافقة ما هو. الآن نبحث جهة المحمول، وهو قوله فهو زخرف، أو لم نقل هو وغير ذلك. ماذا يراد به؟ هل يراد به نفي الصدور أم نفي الحجية؟ في تعبيرهم، هل هو على سبيل الإخبار أم على سبيل الإنشاء؟ كيف؟ نفي الصدور إخبار، نفي الحجية إنشاء. بمعنى نفي الصدور كأنما يخبرنا خبر أن هذا لم يصدر منا، خبر يخبرنا خبر. وأما نفي الحجية فهو يقول لنا هذا ليس حجة، أي لا تعتبروه حجة. فإنشاء فقط يخبرنا خبر، وإنما ينشأ تكليف معين. فالآن في الروايات التي مرت علينا اللي خلونا تشير إلى بعض المثلين حتى تكون يعني مثلا فهو زخرف، مثلا فلم أقله، مثلا ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا، مثلا وهكذا. هذه وجه مفاده. هل يريد أن يقول لنا أنه لم يصدر من جهتنا فلم أقله مثلا، لم يصدر من جهتنا خبر مخالف لكتاب الله للقرآن، لم يصدر أصلا، وبالتالي إذا رأيتم أو سمعتم خبرا مخالفا هذا قطعا ما صدر من عندنا أبدا، وإنما هو موضوع. أما نفي الحجية يعني في ثاني، فدعني أنه يمكن أن يصدر لاعتبارات معينة، ولكن أنتم لا تعتبروه حجة. روحوا شوفوا، يوافق كتاب الله من الله، ما يوافق كتاب الله فهو زخرف. يعني لا تعتبروه حجة، يمكن احنا قلناها لاعتبار ما تعتبروه حجة. طيب، هذه الأخبار أخبار الطرح، هل هي في مقام نفي الصدور أم في مقام نفي الحجية؟ خلينا نأخذ واحد واحد ينفيه. قالوا بالنسبة لنفي الصدور، هذا الكلام الذي يقال، يعني الرواح الخبر الذي يقول لم نقله أو فلم أقله، هذا الخبر معارض بخبر الثقة المخالف لكتاب الله. صار تعارض هنا بين خبري ثقتين، لأن راوي الثقة قال لنا، روى لنا أن الإمام قال فلم أقله، لم يصدر يعني، بينما راوي ثقة آخر روى لنا خبرا مخالفا لكتاب الله، فيصير هذا الموضوع من قبيل. يعني إذا قلنا أنه يعني نفي الصدور سيكون من قبيل تعارض بين خبري الثقة، وبالتالي الملجأ في مثل هذه الحالة ما هو؟ الملجأ في مثل هذه الحالة إما الترجيح أو التخيير، أو أكو طريق ثالث ما لم يستبعده الأستاذ القادر، قال فربما يأتي فيهما قواعد التعارض للأخبار من الترجيح أو التخيير، بل قد يقال بتخصيص الخبر المخالف للقرآن لأدلة عدم حضور المخالف لاحتمال حضور المخالف واقعان، وذلك إذا اقتضى الجمع العرفي التخصيص. يريد أن يقول شنو هنا؟ إما أن نقول بالترجيح، نرجح واحد على الثاني، لأن هذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة، شنو الملاذ؟ الرجح. فنأخذ مثلا بمواقف كتاب الله، أو أن نقول بالتخير، نتخير بينهما، نتخير بينهما في التالي. شنو يكون مقال التخير؟ رواية تقول لنا المخالف لكتاب الله لم أقله، ورواية جاءتنا بمخالف فعلي لكتاب الله. الترجيح اللي خلينا ناخذ طرف ما هو الموافق لكتاب الله. أما التخير شنو رايح يصير؟ إما أن نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا. ومقال التخير لو أخذنا بالقائل بالمخالف، الرواية اللي فيها المخالف، معناها أنه يمكن أن يصدر من الإمام، يعني معناها أن نعمل بمخالف لكتاب الله، فبالتالي راح نحمل على محامل معينة. لما نعمل بالمخالف لكتاب الله راح نحمل على محامل معينة، ولكن سنعمل به بمخالف التخير. أو أن يقال بأن هذه الأخبار مخصصة بمثل هذه الروايات، شلون؟ شو عبارته؟ قال بل، ولهذا أقول لا يستبعد السيد هذا المنحى. في مقابل الترجيح والتخير وضع هذا السياق، قال بل قد يقال بتخصيص الخبر المخالف للقرآن لأدلة عدم حضور المخالف. أنا عندنا أدلة عامة قالت أنه لم يصدر منا مخالف، صح؟ زين، هذا الخبر المخالف إيش علاقته به؟ زين، خبر مخالف يصير مفاد هذا لم يصدر منا مخالف إلا في هذا المورد، يصير مفاد هذا إلا في هذا المورد يكون الاعتبار. هذا إذا إلى الآن بنتكلم إحنا في مجال نفي الصدور، فإما أن يكون ترجيح أو أن يكون تخير، أو أن يكون لا ترجيح ولا تخير وإنما تخصيص. في الترجيح بنرجح في الخبر الموافق لكتاب الله، في التخير ربما نتخير ثاني، أما في التخير سنعمل بالعموم ونعمل بالمخصص. هنا أيضا لكننا سنعمل بالعموم فيما عدا مورد المخصص اللي يكون معناها شنو؟ شوف العبارة، يقول لاحتمال حضور مخالف واقعا، لأنه تخصيص ولم نقله او فهو زخرف او لا تقبلوا علينا، هذا معناها مجملا مو تفصيلا، والا فعلا في خبر مخالف خبر واقعا، هذا مثال التخصيص. فبالتالي في كل المجالات لا نعمل به، في كل المجالات لن يصدر، ما اقول لا نعمل، لا يصدر، لن يصدر مخالف لكتاب الله ما عدا في هالمورد، في هذا المورد في هذا المورد. هذه أشكل على الأستاذ سيد بأمر، وهو شنو؟ أن مو هذا هو ظاهر أخبار الطرح. أخبار الطرح آبية عن التخصيص مطلق شامل، يعني ما في مجال لتخصيصها. أخبار الطرح تقول لم يصدر. ها؟ احنا اذا اقول احنا الان في مقام صدور مو في مقام في الحجية، احنا نقول في صدر لكن لا حجية تلف. اخبار الصدور من الاقل، اخبار الطرح في مقام في الصدور تقول اصلا لم يصدر منا مخالف، مو انه لم يصدر منا مخالف الا في المورد الفلاني والمورد الفلاني والمورد الفلاني، مخالف ما صدر منا اصلا. يعني بالمعنى التفصيلي مو بالمعنى الاجمالي. شو يقول؟ وفيه في تعليق قال وحينئذ فيحكم بعدم صدور ما يخالف القران الا في هذه الموارد لما قال التخصيص. قال وفيه ان هذا الخيف من الاستنكار لم اقله قول الامام او قوله زخرف من الاستنكار ونحو ذلك، لو لا تقبلوا علينا، ها؟ لحن آب عرفا عن التخصيص، فلا يكون الأخص مطلقا أظهر منه حتى يقدم عليه، بل يكون المخصص بمثابة النافي لكل هذا الخلق. يعني أريد أقول شنو؟ أريد أقول هنا عندما نقول عندما جاءتنا هذه الرواية اللي قلنا هي مخصص المخالفة، هذه مو هي أظهر من العموم حتى نقدم المخصص على العموم، العموم ظاهر أنه لم نقله، ولكن ليس أظهر من قول من ورود الرواية التي جاء فيها المخالف. ما دام في رواية فيها مخالف هي أظهر من العموم، فبالتالي تقدم على العموم، معناها أنه إذا صدر مخالف فيها الموارد والمقصود بالعموم هو عموم موجود فيما عدا هذه الموارد، وقلنا فيما عدا هذه الموارد لأن المخصص أقوى ظهورا من العام، ولهذا قدمنا عليه، فأقدنا بالعموم في حصة معينة في حيز معين هو مطلقا، ولهذا عملنا بالفكرة. يقول مو بهالشكل المخصص، مو بهالمستوى، بل لو عملنا بالمخصص لا لازم من ذلك نفي العموم من رأس، مو ادقاء العموم ضمن خصة معينة والاخذ المخصص لانه اظهر، وانما نفي العموم من رأس. كيف؟ لاننا اذا قلنا لم أقله صح أو فهو زخرف، بعدين دي نقول معناها أنه ما قال شيء أصلا، فلما نجي نقول لا قال هنا، قال هنا معناها شنو؟ معناها قال، فهذا يتنافى مع العموم كله، فينسف العام كله، صح ولا لا؟ مو معناها انه لم يقل في موارد معينه ما عدا هالمورد قال، لا هو قال لم اقل اصلا، فاذا ثبت انه قال ولو مره واحده معناها انه قال، وبالتالي يلزم من ذلك نفي العموم من راء، ولهذا نقول أن هذا العموم لم أقله فهو زخرف، لا تقبلوا علينا. هذا آذن عن التخصيص، لأن المخصص ينفي العموم من الراس. نعم يبقى الكلام، نقول بالترجيح أو نقول بالتخيير، سيبقى بحثنا أنه هذا المورد مورد تخيير أم مورد ترجيح، أما ليس تخصيصا لأنه أعبر عن التخصيص. طيب البعض أجاب على هذا الإشكال بشكل آخر، شوف نقول قال شوفوا قول الإمام، يعني شوف فقل بسنه بين كلام الإمام بين كلام الرازي، وهذا عجيب، الرأي انقاض عجيب، يعني لا ينبغي أن يقال. شنو يقول؟ بأن العموم وهو لم أقله، هذا كلام المعصوم، بينما الخبر المخالف هذا كلام الرازي، وبالتالي نقدم كلام الراوي كلام المقطوع على كلام الراوي، انتهى الموضوع. فيصير لم أقله الإمام ما قال شيئا، ذاك الراوي الذي قال ما قاله، لكن هذا الكلام في غير محله. ليش في غير محله؟ لأن الرواية كلا الروايتين رواهما الثقة، الراوي الثقة، يعني الراوي الثقة هو الذي روى العموم، والراوي الثقة هو الذي روى لنا الخبر المخالف، لهذا يبدو لي هذا الموضوع من أصل ما كان ينبغي أن يطرح هذا الإشكال. أكو إشكال آخر طرح، يمكن أنا أحرره بالشكل، وإن كان في طياغته يبدو لي محتاج تدقيق، بس يتراوى لي بهالشكل مثل أنه قال أنه يمكن أن نقول في الجملة، في الجملة، وهذا يمكن يكون مرجعه إلى تخصيص نوعية، في الجملة لم يصدر خبر مخالف للقرآن، يعني فيه يعني خبر يخالف القرآن كله، ولكن يمكن أن يصدر فرد مخالف مثلا لشيء في الكتاب، ها؟ لأن سارة نتكلم عن الكتاب اللي هو القرآن كله، يعني كل القرآن، ففي الجمل لأنه يمكن يكون خبر في البداية خالف آية ظاهرا لكن ما يخالف آية ثانية وما يخالف مجموع الآيات، فيقول صدور خبر يخالف القرآن كل القرآن، هذا هو المقصود بالرواية. أما هذا لا يمنع أن يكون هناك خبر فرد واحد من الأخبار، فرد ثاني، فرد ثالث، أفراد عديدة، مخالفة لآية، هذا احتمال يكون تفسير هذا الكلام، واحتمال يكون تفسير الكلام هذا بشكل آخر. شوف العبارة، قال إن مدلول روايات الاستنكار نفي حضور مجرد وجود المخالف للقرآن عنهم، وليس المقصود أنهم لا يخالفون الكتاب في كل فرد من أحاديثهم.